نبي هذا الإسلام ورسوله وخير خلق الله يقول خير الناس من نفع الناس. تمام. يوم كربلاء صلى الحسين أم لم يصلي؟ عبد الحسين الله أم لم يعبد؟ عبد الله عز وجل خير عبادة. نعم. حينما قدم للإنسان مبدأ لا تتنازل عن حقك، لا تتنازل عن حقك. المدارس اللي دا تنباع، إدارات المدارس اللي دا تنباع واللي دمرتها للتعليم، والمدارس اللي تجي البعض، بعض المتعسكرين الوقحين اللي ما عندهم انضباط، والله لأن ابنه ما نجح يجوا لزمن بالبيكيسي ورشها للمدرسة بالرصاص وهدد المدير. من يوصل الوضع إلى هيج مأساة، هيج واقع، كود أنا وياك نسكت لو نحكي؟ ها؟ إنسانية هاي لو لا؟ هكذا علمنا الحسين. اسمع اسمع اسمع خطاب الحسين عليه السلام يوم كربلاء. بعض الأخوة طلبوها بإلحاح مني، أي أقسموا علي بالزهرة، قالوا عليك الزهرات تطلع، لأن خطبة الحسين هذه كأنما الحسين عايش ويانا بهذا وضعنا وده يحكي. حسين، أي والله، من يقول لي قلت له حسين أنت تعرف شنو حسين؟ سر الله الأكبر حسين. بلي حسين مني وأنا من. اسمع احكي له ما احكي، وشوف البعض شو بدا مثل اللي يعوج، احكي له ما احكي. خو خو اسمع شوي، اعطيني صوت على تفدوا ولا بصوت. قال ثم ان الحسين عليه السلام ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته فأجابوه بالتصديق، فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. اسمع عليك الحسين، اسمع ليش ركز على الحسين. حسين يقلبها الحسين، هيك يقلب، يقلب الباطل إلى حق الحسين. حسين هو الإصلاح. اسمع شبابنا حتى اللي واقفين ورا، كل من يسمع لصوتي اسمع هاي الكلمة. فقال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا وألهين، فأصرخناكم موجبين، سللتم علينا سيفا لنا وتداعيتم علينا نارا، اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام، والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفرش، ثم نقضتموها فسحقا لكم. اسمع اسمع، من تروح الإنسانية شو يصير؟ إمام الأمة واقفين وياه بس 72، وابن سينا حشاكم مثل ابن مرجانة واقفين وياه 33. اسمع حسيني أنت غيرت لي، اسمع. وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب، ونبذت الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان، بعدا أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غد فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجل للناظر وأكلة للغاصب. وين الشباب؟ ارفع ايدك الكربلة، ارفع ايدك سلم على الحسين. ايه، وأريد من المصور يركز على هذه اللقطة وانقلوها لأبنائنا على الجبهات، صورها وانقلها. ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الظل قافلة الشهداء، يظل الحسين حيا فينا، وإن انتهت الرجال قاتلت النساء، صح ولا لا؟ سمع صلوات حسينية من العبيد إلى العالم جميعا. إمامك شي يقول، اسمع. ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك، الله ما يقبل إن الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إذا عندك قلب تسمعها. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، ثم صاح أمام مغيث يغيثنا، أمام ذاب يذب عن حرم رسول الله، طفلة للحسين اسمها رقية. اسمع، أنا أدري قلبك ما يتحمل، وأعتذر إذا راح ألجمك، لكن أنا أريدك تلجم حتى أحصل بوصلك. طفلة للحسين اسمها رقية، هذه متعلقة بأبوها يا جماعة، كانت تنام بحضن الحسين، من يصلي الحسين تفرش سجادته.